بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع الدرس 51 باب الرهن وغيره. الحديث 80 الحديث الأول من هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة، رهن بالمكان إذا أقام به. والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب العزيز، ودليل على جواز معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحصر، وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا، وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه. أحيانا يأتي الإنسان إلى حاجة يريدها وهو بحاجة إليها، ولا يوجد معه ثمنا ولا يوجد معه ثمن لها، فما العمل في هذا الأمر؟ ربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة، قراءتان. معنى هذا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يعامل الآخرين عنده حاجة يستطيع أن يجعلها رهنا، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشترى من اليهودي طعاما، وهذا الطعام كان عبارة عن شعير، وذلك من أجل مؤنة نسائه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لدى النبي عليه الصلاة والسلام مال، فقام إلى درعه الذي يقاتل فيه فوضعه رهنا عند ذلك اليهودي بما يعادل القيمة أو أكثر منها أو أقل، المهم المتفق عليه أن هذا الدرع إذا جاء وقت السداد بعد شهر بعد شهرين أو أكثر، وبعد ذلك بعد سنة ولم يوفي، جاء الوقت عند ذلك بإذن من الحاكم يعرض هذا الرهن على البيع، فما حصل من البيع فيه ننظر، إن كان يساوي ثمن الحاجة بيع وأخذه بالكلية، وإن كان أقل أخذ القيمة وطالب بالباقي، وإن كان أكثر ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أخذ حصته ورد عليه الزائد. هذا أصل الرهن. وقد جاءت آية الرهن بعد آية الدين مباشرة، بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وربنا سبحانه وتعالى جعل إذا لم نجعل الكتابة من الممكن أن نجعل الرهن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدل الحديث هذا مع الآية الكريمة كما يقول الشيخ مع ما نطق به الكتاب العزيز، دل بالجملة على جواز الرهن، وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرهن إلا من أجل أن يبين للناس صحة هذا العمل. فإذا أردت أن توثق من كلامك وأردت أن توثق من بياناتك فماذا تفعل إذا لم يكن عندك مال؟ تقدم ماذا؟ تقدم رهنا بدلا من البضاعة التي اشتريتها. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية دليل على جواز معاملة الكفار، لأن الحديث ماذا يقول؟ انظروا إلى هذه الكلمة: اشترى من يهودي طعاما، والطعام يقصد به طبعا ما يأكله الإنسان ويدخره كالقمح والشعير. فكلمة يهودي، مع أنه يوجد من الصحابة من يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد في هذه المرة أن يبين لنا عندما عامل يهوديا أنه ليس محظورا علينا أن نعامل الكفار بشكل مطلق، ودليل على جواز معاملة الكفار. كذلك وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ربما يقول قائل: هل هؤلاء يملكون؟ هؤلاء يتعاملون بالربا، يتعاملون بالميسر، يعني لهم معاملات خاصة بين بعضهم البعض ليست وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول نحن الآن عندما نشتري منهم؟ هل الملك لهم أم لا؟ الملك لهم. هل يجوز الشراء من المالك؟ نعم. هل يشترط في المالك أن يكون مسلما؟ لا. وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحصر، في الحضر. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب، كنتم على سفر، والسفر يعني ربما تكون فيه المسألة أصعب، ومع هذا إذا إما أن تكون هذه الكتابة موثقة وإما أن يكون الرهن. طيب لو كنا في حضار، إذا طالب بعضنا البعض، طالب بعضنا البعض رهنا على معاملة معينة، عند ذلك يصح ولو لم نكن في سفره. يعني هذا قيد السفر ليس لازما في مسألة الرهن، فيجوز الرهن في السفر وفي الحضر. وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه. النبي اللهم صل عليه اشترى الطعام، لكن دفع الثمن إلى وقت معين، سيأتيه مال صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى لا يكون ذلك اليهودي مطالبا في كل يوم، ماذا فعل؟ أعطاه الأجل ودفع له ذلك الرهن، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا. إذا اشتريت منك طعاما وأديت لك الثمن فما لك علاقة في الرهن على الإطلاق، أما أخذت منك الطعاما ولم أؤدي لك الثمن ووضعت عندك رهنا، معنى ذلك يجوز لي أن أدفع الرهن إذا لم أدفع القيمة وأجلتها إلى وقت آخر. وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرنا. يعني مثلا اليوم أنت موظف على سبيل المثال، في أول الشهر صرفت كل راتبك والآن ليس معك شيء، هل يمكن أن تشتري بعض الأشياء وتؤجل ذلك وأنت تستيقن أن لك راتبا في أول الشهر، إذا جاء تسد منه هذا الشراء الذي اشتريته؟ نعم، هذا شيء جائز ولا خلاف فيه. الحديث 81 بعد 200. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحديث له شقان. الشق الأول، إذا عاملت إنسانا معاملة وكان معك مال وأخرت الدفع وحل الوقت فكل تأخير إنما يكون ظلم. أما إذا لم يكن عندك مال وكنت معسرا في حال من الأحوال فماذا تقول؟ في هذه الحالة تقول ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إذن إذا كان الإنسان غنيا واجدا لدفع الثمن ولم يدفع الثمن الذي عليه أو الدين الذي عليه أو نتيجة المعاملة التي عليه يكون ظالما. ثم بعد ذلك قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. معنى هذا، يوجد أحيان هذا ما يستدل به يعني على مفهوم الحوالة، والحوالة أجازها الشارع طبعا ولها أحكام كثيرة عند ذلك، وسيأتي الأحكام ستأتي هذه الأحكام في شرح الحديث، لكن أوضح أصلها. أنا لي عند زيد 1000 ليرة، وزيد له عند خالد 1000 ليرة سورية. الآن أنا ليس معي مال، إذن أنا لي عند زيد ماذا؟ 1000 ليرة سورية، وزيد له عند خالد 1000. أنا أطالب زيد أعطني مال، يقول ليس معي، أعطني مالا ليس معي، لكن يقول لي: إذا أردت أن أحولك على خالد فأنا أحوله، فهل توافق على ذلك؟ وخالد مليء. هذه تسمى الحوالة. الحوالة أن يوجد 3 أشخاص، الأول له دين على الثاني والثاني له دين على الثالث، يحال الأول إلى الثالث بعد موافقته وموافقة الثاني، أما الثالث فسيدفع حتما. وهذا مما يمكن للإنسان أن يخفف عنه ما استطاع. لي مال في حلب، ورجل في حلب يطلب مني المال في دمشق، فعند ذلك أقول: هل ترضى أن أحولك على فلان في حلب لي عنده نفس المال الذي تطالبني به؟ قال: نعم. اسأل عن فلان. قال: سألت عنه فقلت له حولتك عند ذلك إلى فلان، أحلتك على فلان، فقال: قبلت. عند ذلك ماذا يترتب؟ أولا، الدين الذي أطالب به ذلك الرجل في حلب الآن برئ مني، أنا برئ مني، وأنا برئت من الشخص الثاني في حلب الذي قلت له أحلتك، وصار الدين بين هذين الشخصين الثاني والثالث كما قلت. وفي هذه الحالة أنا برئت من دين لي ومن دين علي، وتعلقت الحقوق بين الشخصين في تلك البلدة. إذا أفلس الذي أحلته عليه هل يعود إلي؟ لا، لا يعود إلي، ويترتب على ذلك أن الدين الذي لي سقط وأن الدين الذي علي سقط، وصارت الحقوق ما بين هذين الشخصين. عند ذلك تسمى هذه باب الحوالة. هذه العملية كلها تسمى حوالة. يوجد محيل أنا حولته، ويوجد محال عليه وهو الذي لي عنده مال في حلب، ويوجد محتال وهو الذي أحلته أنا عليه، وعند ذلك تم ما ذكرت لكم، فأنا المحيل برئت من دين المحتال، وكذلك برئ المحال عليه من ديني، وصار العلاقة ما بين المحتال والمحال عليه بشرط تساوي القيم، يعني أنا لا أحيل 1000 على 100، وأيضا بشرط تساوي الحلول، هذه حالة وهذه حالة، فلا تكون الثانية مؤجلة، إذن إذا توفرت هذه الأشياء وأحيل بعضنا على إنسان مليء وعلم قدرته على الدفع فليدفع. وهذا صورته بيع دين بدين، أنا لي دين عند واحد وهو له دين عندي، بعت ذلك الدين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، وهذه مسألة استثنيت من ذلك، وكانت من الأشياء التي سهل الله سبحانه وتعالى بها على عباده هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه: فيه دليل على تحريم المطلب الحق، على تحريم المطلب الحق. ما دام الإنسان عنده مال وسوف، هلا كثير من الناس اليوم للأسف يكون المال في درجهم، خاصة الآن يشعر الذين يجمعون كما يقال الغلة الجمعية الخميسية عند ذلك، فيقصده إلى مكان معين، نرغم تزاحم السير والكلفة للوصول إليه، والمال عنده بين يديه، ثم يقول تعال بعد ساعة أو ساعتين، هذا ظالم. أنت لماذا تريد أن تعذبه بعد؟ موجود عندك أعطه، فلماذا تريد حتى يظهر له أنه ليس معه؟ فماذا يفعل؟ إنه أنا أنت تكذب. والملائكة تقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ولذلك إذا جاء صاحب الحق والحق موجود فلا تكون ممطلا في ذلك، وادفع المال الذي عليك ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب. واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق، وذكر فيه وجهان: ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث، لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر. يعني بشكل عام، إذا كان الإنسان معه مال، عليك مال، وسيأتي هذا الإنسان في يوم الخميس كما ذكرنا آنفا ليأخذ ما له، لو كان عندك مال وأرسلته قبل ذلك أليس أفضل؟ وعند ذلك تخفف من المطالبة التي عليك وتبرئ ذمتك أمام الآخرين. فإذا كنت قادرا على الدفع من غير طلب صاحب الحق فالأولى أن تقوم وتدفع. لكن لا يسمى المطل هنا إلا إذا أخر الذي عليه الحق وكان قادرا على ذلك ثم لم يدفع، يسمى ممطلا. وقوله الغني يخرج العاجز عن الأداء، ما قال مطل الغني، أما مطل الفقير، مطل العاجز، مطل غير الواجد، هذا ما عنده غير هذه المسألة المطل، يقول ويسوف إن شاء الله، عندما يأتيني أعطيك، عندما أقبض أعطيك، عندما يأتي كذا، دائما يبين الأعذار. أما الغني الذي معه مال ومع ذلك لا يدفع فهذا مماطل. فإذا أتبع، قال مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء، أتبع، وقوله فليتبع مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة، مأخوذ من قولنا أتبعت فلانا جعلته تابعا للغير. والمراد ها هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة. وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء لظاهر الأمر، لكن جمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب. أنا لم أعد أطلب وغيري لا يطلب مني، وبعد ذلك ماذا فعلت؟ يعني أنهيت ثلاثة علاقات مع بعضنا البعض، ذلك الرجل يطالبني وأنا أطالب الآخر، عند ذلك عندما أحلته زال الأمر الأول والثاني، وبعد ذلك صارت علاقة ثالثة ما بين الطرفين. فإذا تم القبض عند ذلك حققنا العدالة للجميع. وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظالما إذا تعين كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل. ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه، ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق. والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما، وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تواء الحق للظلم. عندما نقول أتبع أحدكم على مليء، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، كثير لا نغتر أحيانا بأن نقول فلان تاجر. قد الأسواق التجارية تفضح كثيرا من الناس، إذا كانت المبيعات دائما زائدة ويوجد حركة في السوق ماذا يحدث؟ الناس يتعاملون مع بعضهم، هذا يعطي وهذا يأخذ وهذا يعطي وهذا يأخذ، وقد يكون بعض الناس إنما يلعب بمال الآخرين دون أن يشعر أو يشعر بذلك. لكن عندما تخف المبيعات ويأتي المطالبون، مثلا يأتي المطالبون بمئة والمبيعات بلغت 50 ويريد مصروفا بقي معه 40، فماذا يفعل إن فضح في هذا الأمر؟ لقد كان التجار سابقا إذا كان مع الإنسان 100 يعمل ب50 ويجعل 50 الأخرى احتياط، اليوم إذا معه 100 يتعامل ب1000 فيوزعها هكذا ويشتري بضائع، ولذلك ترى الخسائر والانهيار بسرعة كبيرة لكثير من الناس. المهم أننا إذا حدث بين بعضنا البعض معاملة وبعد ذلك توفرت هذه الشروط التي ذكرتها، ورأينا أن الإنسان الذي نريد أن نأخذ منه مليئا، خاصة بعض الناس يقال يعني يتصل بهذا الإنسان فيقال سأحول عليك بمبلغ من المال، أنت جاهز للدفع أو كذا، فيقول نعم عندي توفر وعندي مال، عند ذلك يقول قبلت هذه الحوالة يضمن أن حقه موجود، وأيضا وفر على نفسه عناء السفر إذا كان هنالك سفر والنقلة والأمن للمال إلى غير ذلك، وأسقط كل هذه الحقوق ووصلنا إلى الحق دون أي مفسدة على الإطلاق. المشكلة في الحوالة فقط إذا أحيل هذا الإنسان على مليء، لكن عندما جاء إليه ربما خسر ماله قبل لحظة من اللحظات، يحتمل أم لا؟ مثال: كان مليئا فاحترق ماله، صار معسرا، أنت عندما قبلت تحول الحق، فإذا أردت أن تطالب الآن ليس معه مال، فما الحال؟ هل تعود إلي؟ لا يحق لك أن تعود إلي مطلقا. هل يجوز أن أتحول بمال أقل أو أكثر؟ لا يجوز، ينبغي أن يكون المال الذي أحال فيه عين نفس المال تمام، 1000 بـ1000، حالة بحالة، مؤجلة بمؤجلة، يعني دائما بنفس الأجل، ولذلك يكون الأمر صحيح. الحديث 82 بعد 200، وهو الحديث 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أصل فكرة الفلس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أعلم الناس بالحلال والحرام دفع إليه بعض الأيتام من أجل أن يكون وليا عليهم، فأحب أن يحسن إليهم وأن ينفق عليهم من ماله، فصار يستدين طعاما وشرابا لهؤلاء على نفسه. في يوم من الأيام فكر في مسألة، وهو هل هذا المال الذي يستدينه يكفي ماله من أجل الوفاء أم يقف عند ذلك؟ نظر فوجد أن الديون التي عليه تبلغ أكثر من ماله، فما تردد أبدا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله أقم علي الحجر. حجر ماذا؟ حجر الفلس. جمع النبي صلى الله عليه وسلم ماله ثم باعه، فبلغ المال 7 أتساع دينه. يعني كيف يكون؟ يعني بمعنى بسيط، إذا كان عليه دين 90 دينار ماذا وجد في ماله؟ 70. فباع كل شيء عنده، يعني لم يترك له إلا ثوب على بدنه ودس الطعام يأكل به، ولم يترك له أي شيء. وعندما وصل هذا الأمر إلى هذا الأمر 7 من 9، هذا الأمر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وزع هذا المال على الأصحاب. مثلا 1 له 9 من أصل 90 أعطاه 7، 1 له 18 ماذا أعطاه؟ أعطاه يعني 14. وهكذا وزع المال صلى الله عليه وسلم بالنسبة تماما، يعني دائما يضرب الدين 7 على 9. وعندما ضرب الدين 7 على 9 كانت النتيجة التي رأيناها كما وجدناها تماما. عند ذلك عندما وزع 70 لم يأخذ 1 زيادة على غيره تماما، نفس النسبة تماما. يعني إذا كان نقول والله بلغ نصف المال، كل واحد يأخذ نصف الدين نصف الدين نصف الدين وهكذا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لكم غير ذلك. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسله إلى اليمن، وعندما أرسله إلى اليمن قال: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فالنبي حل خصومة صلى الله عليه وسلم ما بين سيدنا معاذ وما بين الغرماء في هذا الدين. السؤال هنا: إذا أفلس زيد من الناس، قالوا لك اليوم محل مثلا في الحريقة أفلس، ويوجد في هذا المحل يصنع الألبسة مثلا، إنسان باعه ألبسة فذهب إليه مباشرة، يحق له أحد أمرين: إما أن يباع هذا الأمر، وإما أن يأخذ حاجته التي يجدها موجودة أين عند هذا المفلس. أخي أنا لا بدي أدخل مع المفلسين، ماذا بقي من بضاعتي؟ قطعة قطعتين 13 أعطوني إياها وعوضي على الله مثلا. آخر لقى قماش عنده له، أخذ هذا القماش طبعا شريطة ألا يزيد على يعني حاجته، فبعد ذلك ما رضي أن يدخل. فالإنسان مخير، إما أن يدخل في جماعة الغرماء، وإما ماذا يفعل؟ يأخذ حاجته. فإذا أخذ حاجته في ذلك فهو أحق بها لأنها حاجة. من أدرك ماله يعني حاجته بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق من غيره. وهذا نجده كثيرا عندما يطالب بعض الناس دينا، فيقول: بضاعتك موجودة على الرأس، إذا أحببت خذها مثلا. دليل على أنه عندما باعه تقسيطا على أنه يبيع منها ويوفي. أما إذا لم يجدها معنى ذلك أنه خانه، أخذها وباع ثمنها وأكل ثمنها ولم يوفي المال الذي عليه. طبعا هذا الحديث تحته مسائل كثيرة جدا. يا ترى إذا وجد غير ماله ماذا يفعل؟ إذا دخل مع الغرماء أيهما أفضل؟ إلى غير ذلك. يا ترى هل لها علاقة بالمال؟ هل لها علاقة بالفلس؟ هل لها علاقة بالموت؟ ما هي الأشياء؟ ما أقوال العلماء في هذا الأمر؟ ماذا استنبطوا من هذا الكلام الذي أوتي فيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا؟ فيه مسائل. الأولى: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت. فيه ثلاثة مفاهيم: إنسان مات، إذا ما مات الآن هذه الذمم نريد أن ننهيها، وإذا أفلس كذلك نريد أن ننهي هذه الذمم التي عليه. الأول أن يرجع فيه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي، يعني سواء كان موتا أو كان فلسا. عند ذلك نقول للغرماء: إما أن نبيع هذا المال ونوزع هذا المال عليكم بالتساوي بالنسبة، وإما أن يأخذ كل واحد منكم بضاعته الموجودة ولا يطالب أحد أحدا. ماذا تريدون؟ لكم هذا الحق ولكم هذا الحق. كذلك لو حدث الفلس نفس النتيجة، إما بالفلس وإما بالموت، لأن الموت نهاية الأعمال. والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس. يعني الإمام أبو حنيفة يرى في هذه المسألة أن لك عند الميت وعند المفلس مال لا بضاعة، فالبضاعة قد تحولت إليه وصارت ملكا له، فأنت لك مال، فيباع هذا المال ويوزع كل إنسان بحسب. والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت. إذا كان في باب الإفلاس نأخذ بضاعتنا، في باب الموت عند ذلك فيكون الناس جميعا أسوة مع الغرماء، وهذا مذهب الإمام مالك. إذن وجدنا في الحديث أن الفقهاء انقسموا إلى ثلاثة أقسام: عودة في الموت والفلس عند الإمام الشافعي، عودة لا عودة لا في الموت ولا في الفلس، وإنما العودة إلى المال فقط لمن؟ للإمام أبي حنيفة، عودة إلى الفلس دون الموت عند الإمام مالك، ولكل من هؤلاء دليل استدل به. وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس، ودلالته قوية جدا، حتى قيل إنه لا تأويل له. وقال الاستخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي، إما أن تعطيني حقي وإما أن تعطيني حاجتي. هل الآن ماذا يفعل؟ كثرت السيارات في المجتمع، إذا عاف أفلس إنسان لم يستطع الدفع ماذا تفعل؟ أرز أن تسحب هذه السيارة. أدرك ماله بعينه، صحيح، فأخذ. هذا معنى أدرك ماله بعينه فأخذه. ولذلك يعني إذا كانت المسألة مرهونة على، كأنها مرهونة على ماذا؟ على سحب هذا العين أو هذه العين. وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس، ودلالته قوية جدا، حتى قيل إنه لا تأويل له. وقال الاستخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. يعني لكثرة دلالة الحديث عليه وقوة الدلالة فيه. ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين: أحدهما أنه يحمل على الغصب والوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس. والثاني أنه يحمل على ما قبل القبض، وقد استضعف بقوله صلى الله عليه وسلم: أدرك ماله أو وجد متاعه، فإن ذلك يقتضي إمكان العقد، وذلك بعد خروج السلعة من يده. عندما نرى أن الأوجه الضعيفة التي وجدها الشيخ في هذا في هذه التأويلات، أننا عندما نأخذ، أنا عندما اشتريت منك كتابا على سبيل المثال، هذا الكتاب ولو لم أدفع الثمن، لمن هذا الكتاب؟ لي. فأنت عندما تأخذه على هذا التأويل ماذا تأخذ؟ تأخذ مني غصبا، هذا الكتاب، هذا معنى. أو يعني هذا موضوع افترض وديعة عندي، فأنت لا يحق لك أن تتصرف، وإنما لك في ذمة مال. من نظر إلى هذه المسألة، لكننا نقول إن سبب المال ما هو؟ هذا سبب الضعف، هذا الكتاب، والكتاب موجود وأنت غير قادر على الدفع، إذا نأخذ حقنا مما من هذا الكتاب. وغالبا الذي يأخذ عين حقه عند ذلك يأخذه أقل، حط براد أخذه مستعمل، صحيح كان جديدا أخذه مستعملا فرضي بالنقص من حقه بدل أن يأخذ الحق كاملا من أجل ألا يدخل. وأيضا النبي اللهم صل عليه دليل على أن هذا لا يعتبر غصب، ماذا قال عليه الصلاة؟ من أدرك ماله، يعني الذي باعه. هذه مسألة ثانية، الآن نقول أنه الآن لا يوجد دفع، كل مسألة لوحدها. نعم، يعني إما أن يعيد هذه الدفعة ويأخذ ماله بيصير، يعني ليس كما يفعل الآن في مثال السيارات فتباع بالأقساط الباقية، يعني هذا ظلم. نعم، أي سعر وجدت فيه بيعت هذا ظلم، لا، إنما نقول هذا الرجل ما دفع شيء وعين المال موجودة، أخذ العين، من الخاسر الآن؟ الذي باع، الذي باع باعا حاجة 100% جديدة غير مستعملة، قام ذلك المشتري فاستعملها مدة من الزمن ولم يدفع منها شيء، فأنا رضيت بهذا البراد المستعمل، كانت قيمته تساوي 10، اليوم تساوي 7، إن شاء الله فتح واستعمل مرة واحدة، نزل سعره بالاستعمال، عندها أنا أرضى بالسبعة ولا أريد أن أدخل، ربما يخرج لي 9 وربما يخرج لي 5 أو 3 يحتمل، لكن ماذا أخذت؟ أخذت يعني هذا ما اقتنعت به وتركت الأمر إلى الغير. المسألة الثانية، المسائل كثيرة حتى يعني وصلت إلى أكثر من 15 مسألة، نتركها إلى الغد إن شاء الله ونقف عند هذه المسائل، نشرحها مسألة مسألة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.